فإذا انتهت المدة فلا مسح، لا بد أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يصل القدمين. ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقض الطهارة. ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين.